بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية العاشرة من سورة الممتحنة إلى الآية الثالثة عشرة من سورة التغابن برواية الدور عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. قرأ قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار بالإمالة، هكذا: فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقرأ قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر بفتح الميم وتشديد السين من مسك مضعفا، هكذا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، قرأ بإدغام الراء وإظهارها: واستغفر لهن الله، واستغفر لهن الله. ومن سورة الصف قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني، قلل موسى، هكذا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل. قوله تعالى: مصدقا لما بين يدي من التوراة، أمان التوراة. وفتح الياء من قوله تعالى: يأتي من بعد اسمه أحمد، هكذا: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قرأ الدوري: متم بالتنوين ونصب نوره على إعمال اسم الفاعل، هكذا: والله متم نوره. وقوله تعالى: كونوا أنصار الله، نون الدوري أنصار وزاد لاما قبل لفظ الجلالة، واللام مزيدة في المفعول وهو لفظ الجلالة للتقوية، هكذا: كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين. ومن سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة، أمال التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا. ومن سورة المنافقون: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، سكن الشين وهو لغة تخفيفا، هكذا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قوله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، قرأ وأكون عطفا على فأصدق، هكذا: فأصدق وأكون من الصالحين. ومن سورة التغابن: سكن السين من قوله تعالى: رسلهم، هكذا: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.